هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أيمن محمد سعد الدين المقيم في منطقة المريوطية حي الهرم محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الاتصالات. بيقول فيها: أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستغرب، وكلامي على شركة الاتصالات المسؤولة عن توصيل التليفون الأرضي وهي تابعة لوزارة الاتصالات. الكلام كتير جدا عن التعامل بالتكنولوجيا وخليك في البيت وخلص شغلك بالإنترنت. طيب، كلام حلو قوي. أنا وكتير من سكان المنطقة رحنا السنترال عشان نقدم على خطوط التليفون الأرضي، مليت الاستمارة ودفعت الرسوم المطلوبة. ها، في حاجة تانية يا بهوات؟ قالوا لي لا خالص، انت كده تمام التمام وعلي العلب وزي الفل. ارجع بقى على بيتك وخليك في انتظارنا، في اي لحظة هتلاقي اللي بيخبط على الباب وبيقولك احنا جينا وعدة التليفون في ايدينا. ورجعت على بيتي وانتظرت اللي هيجي يخبط على الباب، وبقيت انتظر بالساعات، ولو حصل وخرجت لأي سبب أسيب حد في البيت ورا الباب في الانتظار. وفاتت الأيام والأسابيع والشهور يا حضرات وما حد سأل. رحت للبيه أسأل عن سبب التأخير، قال لي اهلا اهلا اهلا، اظن بقى ركبت التليفون ووصلت النت ومحدش قدك. نعم، هو حضرتك بتكلمني؟ طبعا بكلمك، وفي حد هنا غيرك ولا ايه؟ تليفون ايه اللي ركب ونت ايه اللي توصل يا بيه؟ مفيش اي حاجة حصلت، وعلى فكرة دي شكوى عامة. لا يا راجل، معقول الكلام ده؟ لا، يبقى اكيد في حاجه في الموضوع. اكتب اسمك في ورقه التظلمات دي. ايوه، هنا اهو جنب كل الناس دي، ما اصلهم جم واشتكوا برضو. احنا بقى هنشوف ايه الاسباب اللي موقفه تركيب الخطوط في منطقه المريوطيه الهرم، واوعدك كل شيء هيبقى تمام وعلى الحال. شايب النعناع الاخضر يا صبحي؟ معلقه سكر واحده يا ابني. وطبعا مفيش اي اسباب لعدم تركيب الخطوط غير تكاسل الموظفين. لو في متابعة من المديرين عليهم كانوا نزلوا واشتغلوا وركبونا الخطوط، وما كناش اتبهدلنا احنا وولادنا اللي عاوزين النت عشان المذاكرة. والغريب ان الكابلات واصلة والبوكسات في كل مكان، ايه اللي معطلهم بقى؟ معرفش. دي شكوتنا وطالبين مساعدتنا، يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.